بان الطريق ولم يعد محظورا، فاختر لنفسك ما تراه منيرا. بان الطريق ولم يعد محظورا، فاختر لنفسك. إذاعة البيان تقدم برنامج دروس في التوحيد. أحيت لنا بين الظلام النور، وقامت التوحيد دون تأخر ويقام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نكمل إن شاء الله أيها الأحبة ما بدأناه في درسنا السابق عن فضائل التوحيد، وكنا قد ذكرنا أن التوحيد هو أعظم الأسباب الباعثة على الطاعة، وكذا أن التوحيد هو السبب الأمن للعبد في الدنيا والآخرة، وأنه هو سبب الاهتداء. كذلك أيها الأحبة، من فوائد التوحيد وثماره وفضائله وبركاته أن التوحيد هو سبب دخول الجنة. نعم، التوحيد جزاؤه الجنة. جاء في الصحيحين من حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. إذا من حقق التوحيد، من حقق شهادة لا إله إلا الله، ومن حقق شهادة أن محمد رسول الله، ومن آمن بأن عيسى عبد الله ورسوله، ومن آمن بالجنة والنار وعده الله بالجنان، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. قال النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم أدخله الله الجنة على ما كان من عمل، هذا محمول على إدخاله الجنة في الجملة، فإن كانت له معاص من الكبائر فهو في المشيئة، فإن عذب ختم له بالجنة. انتهى كلامه رحمه الله، أي إن الموحد سيدخل الجنة. نعم، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، سواء كان عملا صالحا طيبا مقبولا مبرورا، أو كان عملا سيئا دون الكفر والشرك، سيدخل الجنة في الحالتين. إذن الموحد سيدخل الجنة إما ابتداء وإما مآلا، سيدخل الجنة ابتداء دون سابقة عذاب، هذا في حال إذا حقق التوحيد وكمل إيمانه وابتعد عن المعاصي والكبائر، أو أنه سيدخل الجنة مآلا، أي مآله الجنة، وهذا في حال إذا اقترف الكبائر ووقع في المعاصي والذنوب، فحينها هو تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء الله عذبه بقدر ذنبه، ثم بعدها أدخله الجنة. هذا إن قضى الله له بالعذاب فسيعذب. نعم، إن قضى الله له بالنار فسيدخلها ويعذب فيها، ثم بعد أن يطهر من ذنبه يخرج برحمة الله فيدخل الجنة. هذا الحديث يبين أعظم بيان أن الموحد لا يخلد في النيران أبدا، وأنه إن دخل النار للتطهير من ذنبه فإنه لا يخلد فيها، بل على قدر معصيته وذنبه. فهذا الحديث نعم دل على أن الموحد سيدخل الجنة إما ابتداء وإما مآله، ولا يعني طبعا ذلك أيها الأحبة التهويل من شأن المعاصي أو التقليل من شأن الكبائر والذنوب، لا والله لا والله، فما أحر النار ما أحر النار، وما أعظم لهيبها، قعرها بعيد وفيها مقامع من حديد، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، كما قال تعالى: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فاللهم أجرنا من نار جهنم. فلا يستعين أحد بعذاب الله، لا يستعين أحد بخطر الذنوب والمعاصي وإن كانت دون الشرك والكفر. لا يا عبد الله، الحذر الحذر، الحذر الحذر. وهذا الحديث ليس فيه أبدا التهويل من شأن المعاصي والتقليل، وإنما بيان عظيم قدر التوحيد وعظيم بركته على العبد، أن الله عز وجل يدخل الموحد الجنة على ما كان من العمل. فإن كان عمله صالحا تقيا مبرورا دخل الجنة ابتداء، وإن كان قد أتى بالمعاصي والذنوب فقد يعذب ثم لا بد أن يدخل الجنة مآلا. فهذا معنى الحديث، أن الموحد سيدخل الجنة وإن كان عمله فيه معاصي كثيرة وذنوب. فالحديث بيان أن التوحيد سبب الأمن للعبد من النار. وهذا أيضا دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عتبان بن مالك قال صلى الله عليه وسلم: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وهنا أيضا أيها الأحبة بيان من النبي صلى الله عليه وسلم أن الموحد الذي حقق التوحيد ابتغاء وجه الله لا رياء ولا سمعة ولا نفاق، أن هذا الموحد حرمه الله على النار، أي لا يدخلها. ولكن هنا أيضا مسألة، أن هذا الحديث لا يعني أن مجرد قول لا إله إلا الله يكفي لينجو المرء من النار، فهذا فهم غير صحيح. وأنتم تعلمون أيها الأحبة أن الصديق أبا بكر رضي الله عنه ومن معه من الصحابة قاتلوا مانعي الزكاة على أنهم مرتدون وكفروهم واستحلوا دماءهم، مع أنهم كانوا يقولون لا إله إلا الله بل ويقيمون الصلاة. فلا يكفي إذن أن يقول المرء لا إله إلا الله، بل قد يقولها ليل نهار وهو كافر مرتد لا تنفعه. فلا إله إلا الله، وسيأتينا إن شاء الله ذكر ذلك، لها شروط لا بد من تحققها حتى ينتفع المرء. المرء لا يكون موحدا إلا بالقول والاعتقاد والعمل، لا يكفي فقط أن يقول لا إله إلا الله بلسانه. فلا يعني إذن هذا الحديث أن مجرد التلفظ بلا إله إلا الله يكفي للنجاة من النار، بل لا بد من فعل الواجبات واجتناب المحرمات، وأولها الشرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيد في هذا الحديث الانتفاع بقول لا إله إلا الله بأنه يبتغي بذلك وجه الله. ومفهوم ذلك أن العبد وإن قال لا إله إلا الله ولكن لم يبتغي بذلك وجه الله فإن النار لن تحرم عليه، بل سيدخلها ويخلد فيها، وهو بالتالي مشرك كافر. فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. الابتغاء والأحبة يعني الإخلاص والطمع في رضا الله، الإخلاص لله والطمع في رضا الله. ولا شك ولا ريب أن هذا الإخلاص والرجاء والطمع يحمل العبد على أداء الفرائض واجتناب المحرمات كي ينتفع بقول لا إله إلا الله. أما إن اقترف هذا العبد الشرك فهذا لم يبتغي وجه الله ولم يخلص دينه لله. نعم، يبتغي بذلك وجه الله، من أخص ما يدخل في هذا المعنى اجتناب الشرك. فإذا لم يجتنب الشرك وأسبابه وأسباب الكفر فهذا مشرك، والنار النار وإن قال لا إله إلا الله. كذلك أيها الأحبة، إن حقق العبد لا إله إلا الله وجرد التوحيد لله، ولكن أتى ببعض المحرمات التي هي دون الكفر والشرك، وترك بعض الفرائض، فهذا أيضا قد لا تحرم عليه النار تحريما كاملا مطلقا، إذ إنه معرض لعذاب الله، وابتغاؤه وإخلاصه ورجاؤه وطمعه فيه نقص، إذ لو كمل الإخلاص والرجاء لاجتنب كل المحرمات وأتى بكل الفرائض. أما باقترافه بعض الذنوب والمعاصي فقد نقص ابتغاءه ورجاءه وطمعه، وبالتالي كما سبق بيانه هو تحت المشية، فإن شاء الله غفر له، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه، ثم بعد ذلك أدخله الجنة. خامسا، من فضائل التوحيد وما أعظمه من فضل، أن التوحيد أثقل شيء في ميزان العبد. قال الله تعالى: القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي، نار حامية. الميزان يا عباد الله، الميزان إن ثقل بإيمان العبد وطاعته فالجنة، أما إن رجحت كفة سيئاته وذنوبه ومعاصيه فالنار، اللهم عافنا. إذن أيها العبد، يا من تحرص على تثقيل موازينك، اسمع، نوح عليه السلام يوصي ابنه، والحديث عند أحمد وكذا رواه البخاري في الأدب المفرد، قال لابنه: آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعن في كفة، ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعن في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن، ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة مبهمة لقصمتهن لا إله إلا الله، أي لكسرتهن لا إله إلا الله. فما أعظم التوحيد، ثقيل في الميزان وحبيب إلى الرحمن. أيضا من فضائل التوحيد أن التوحيد هو أعظم سبب لتكفير الذنوب، وكلنا أصحاب ذنوب ومعاص، فيا أيها العبد، يا أيها المذنب، يا من تريدون الله أن يتغمدك برحمته فيغفر ذنبك ويتوب عليك، عليك بالتوحيد. أخرج الترمذي في سننه بسند جيد عن أسلم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، انظر يا عبد الله وتأمل وتدبر، يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الله أكبر، ما أعظم سعة رحمة الله، وما أعظم قدر التوحيد عند الله. يا ابن آدم، وانظر إلى التأكيد، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وهذا المعنى أيضا نجده كما عند أحمد والحاكم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: حدثنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل أنه قال: الحسنة بعشر أمثالها أو أزيد، والسيئة بواحدة، أو أغفر ولو لقيتني بقراب الأرض خطايا، ما لم تشرك بي لقيتك بقرابها مغفرة. فاللهم لك الحمد، ما أعظم سعة رحمة الله عز وجل بالعبد، وما أعظم قدر توحيد الله عند الله. فاللهم حقق توحيدنا واغفر ذنوبنا أجمعين. ونكمل إن شاء الله في درسنا القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.